الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد الأمين الذي أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وجاهد في الله حق جهاده حتى لحق بالرفيق الأعلى، وعلى أصحابه الكرام الذين اهتدوا بهديه وتمسكوا بسنته وجاهدوا في الله كما جاهد حتى وصل إلينا هذا الدين، فنحمد الله تبارك وتعالى على نعمة الإيمان، ونسأله عز وجل أن يجعلنا من التابعين لأولئك السلف الكرام إنه سميع مجيب. وبعد أيها الأخوة الكرام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن يكتب لي ولكم أجر هذا المجلس في هذا المسجد، وأن نجده في صحيفة أعمالنا يوم نلقاه، وأن ينفعنا بما نسمع وما نقول، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإن موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لهو من أولى وأوجب ما ينبغي أن يتحدث عنه الدعاة والوعاظ والخطباء، وهو كما تفضل الشيخ واجب من الواجبات التي شرعها الله تبارك وتعالى، بل هو واجب يترتب على تحقيقه واجبات كثيرة، بل كل الواجبات إذا تأملنا نجد أنها لا تتحقق، وكل المنهيات لا ينتهى عنها إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا أمر الله تبارك وتعالى هذه الأمة المباركة فقال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ثم عقب سبحانه وتعالى بعد ذلك بآية فوصف حال هذه الأمة وأفضليتها وخيريتها فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو تأملنا هذه الآية لوجدنا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قدم على الإيمان بالله. وأنتم أيها الأخوة المؤمنون تعلمون أنه لا شيء يتقدم الإيمان بالله، فلماذا قدم في هذه الآية؟ لأن الآية تتحدث عن الخيرية وعن الأفضلية وعن الميزة، فهذا والله أعلم، لأنها تتحدث عن الميزة والخاصية التي تتميز بها هذه الأمة عن غيرها من الأمم، قدم فيها الأخص أو الخاص، ثم ذكر بعد ذلك الأمر الأساس الذي لا يكون بدونه عمل ولا يقبل. ولهذا لما عقب سبحانه وتعالى بعد ذلك بآية ووصف حال أهل الكتاب الذين كان من طبعهم أنهم تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوه. لما عقب على هؤلاء القوم بعد ذلك وقال: ليسوا سواء، بيّن الله سبحانه وتعالى أنهم ليسوا كلهم بهذه المثابة، وإنما فيهم من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هؤلاء الإيمان وصفوا بالإيمان ثم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه هي الحالة الطبيعية، وهذا هو الوصف العادي الذي توصف به الأمم جميعا. لكن هذه الأمة لأنها أخرجت للناس ولأن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم رسالة للعالمين، فهي أولا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. هذا ما يميزها، وهذا ما يختص بها دون غيرها من الأمم التي قصرت في ذلك أو كانت دونها، وهي بلا شك دونها. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما تعرف قيمته وتعرف أهميته من معرفة حقيقة هذا الدين ما هو، ومعرفة حقيقة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أي شيء دعا الرسول صلى الله عليه وسلم، وعن أي شيء نهى وحذر. فإذا عرفنا أن هذا الدين يقوم على أساس لا إله إلا الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل نبي قبله إنما جاء ليدعو الناس إلى هذه الكلمة، وإنما جاهد صلى الله عليه وسلم من أجل هذه الكلمة، من أجل تحقيق التوحيد الذي هو لا إله إلا الله، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فلا إله نبذ الشرك، النفي هذا نبذ الشرك ونبذ كل ما يتبعه من المعاصي والمنكرات، وإلا الله هذا الإثبات، إثبات التوحيد، تحقيق التوحيد، والتوحيد هو المعروف الأكبر، والشرك هو المنكر الأكبر. ثم بعد ذلك تكون البدعة هي المنكر الذي يلي الشرك، ثم المعاصي المعروفة. فإذا علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش حياته كلها ومعه صحبه الكرام كذلك يدعون إلى توحيد الله، ويأمرون بالسنة وينهون عن البدعة، ويأمرون بالطاعة وينهون عن المعصية، عرفنا إذن أن حياتهم كلها إنما كانت أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. وهكذا من سار بعدهم واقتفى منهجهم حتى وقعت الغربة التي يعيشها المسلمون ونعاني منها في هذا الزمان. وقعت غربة الإسلام واندرست معالمه، وأصبح المسلم يعيش كالقابض على الجمر، وتفشت المنكرات نتيجة تقصير الأمة وإخلالها بهذا الشأن، وكأنما حل ببني إسرائيل قد وقع بها، ونعوذ بالله أن تنزل بها اللعنة كما نزلت بأولئك. نعم، نسينا أن الله تبارك وتعالى قد خصنا وميزنا بذلك، ونسينا أن الجهاد الذي هو أعلى درجات التضحية والفداء إنما هو من أجل أن يعبد الله، أن يعبد الله وحده، ومن أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا قال عز وجل بعد أن قال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، لماذا وصفهم بعد ذلك بآي؟ قال الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فالإنسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في حال الضعف وفي حال بداية الدعوة، وهو أيضا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في حال التمكين وفي حال القوة. وحسبنا بهذا، حسبنا أن نعلم أنك أيها المسلم دائما في حالة أمر بمعروف ونهي عن المنكر. وأقل ما يجب ذلك الواجب العيني وهو في نفسك، أن تنهى، أن تأمر نفسك بالمعروف وأن تنهاها عن المنكر، هذا فرض عين على كل مسلم. ثم بعد ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه. ثم الدرجة الثالثة التي مع الأسف أصبحت هي ذاتها مفقودة إلا عند من رحم الله، الإنكار بالقلب، ففرض عيني على كل مسلم أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في نفسه وفيما تملك يده، في بيته وفي إدارته وفي مدرسته وفي كل ما له عليه سلطة وولاية ومقدرة على التغيير باليد. وفرض على الأمة جميعا أن يكون فيها من يأمر بالمعروف ومن ينهى عن المنكر. أقول لما غابت هذه الحقائق عن الأمة أصبح المؤمن يعيش في حال الغربة، وأصبحت السنة بدعة والبدعة سنة، وأصبحت المعاصي أو بعضها أصبح بعض المعاصي علامة على أن الإنسان حسن الأخلاق أو مهذب الطباع أو اجتماعي أو غير متشدد أو متزمت. وأصبحت الدعوة إلى ترك بعض المنكرات الظاهرة علامة على أن هذا الإنسان فيه وفيه من الصفات التي لا تليق وليست بصفات مدح على أي حال. كيف وصلنا إلى هذا الحال وما هو العلاج؟ نحن الليلة كما تفضل الشيخ من العنوان لا نريد أن نتحدث عن أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ذاتها وعن وجود ذلك وعن فرضيته، ولكن الحديث إنما هو عن القواعد، عن بعض أو شيء من القواعد والضوابط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد تقولون أو يحسن أو يجمل أن نتحدث عن القواعد والضوابط مع قلة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. وهل وصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى حد الانتشار والعموم الذي يحتاج إلى أن يوضع له قواعد وضوابط؟ أقول لكم أيها الإخوان، الحق أن الأمة ما تزال في غيبوبة عن هذا الأمر إلا من رحم الله تبارك وتعالى، ولكن ذلك لا يعني أن نغفل عن القواعد الشرعية وعن الضوابط التي يتحقق بها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولعل من أسباب ذلك أنه وجدت ولله الحمد توبة وعودة إلى الله سبحانه وتعالى من قبل الشباب ومن قبل الشيوخ الذكور والإناث، أصبحت الأمة الإسلامية ولله الحمد على أبواب فجر جديد بإذن الله تبارك وتعالى، وأصبحنا نرى أن ما تعيشه الأمة من واقع مظلم إنما هو ظلمة ما قبل بزوغ الفجر بإذن الله سبحانه وتعالى، وإنما هو مخاض تعقبه ولادة جيل لا تأخذه في الله لومة لائم. هذا الذي نؤمله ونرجوه ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحققه. ومن أجل هذا الجيل الذي نترقب بإذن الله أن يوجد، ومن أجل هذه القلة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، نريد أن يكون الطريق أمامها واضح المعالم حتى يكتب لها الأجر كاملا بإذن الله، وحتى لا تخطئ أو تضل في هذا الأمر فيكون منكر آخر وانحراف جديد يحتاج إلى تصحيح وإلى أمر بمعروف ونهي عن المنكر. والحق أقول لكم إن هذه القواعد وهذه الضوابط تحتاج إلى أكثر من رأي وإلى أكثر من اجتهاد، لأنها مسائل تتبع في الغالب المصالح التي يتحقق بها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمصالح متجددة بحسب العصور وبحسب الأزمان وبحسب الأحوال. ولهذا ينبغي لنا جميعا أن نجتهد وأن نفكر من كان مستطيعا لذلك لنصل بإذن الله إلى ما يحقق المصالح وإلى ما يدفع المفاسد في هذا الجانب. ولكن لا يمنع ذلك أن نبدأ بخطوة أو خطوات، ولعل الله تبارك وتعالى وهو على كل شيء قدير أن يبارك فيكم وفي كل الإخوان العاملين في هذا الشأن في أن يتموا ذلك وأن يستدركوا عليه، فهذا واجبنا جميعا. وأول ما نضعه من هذه الضوابط وهذه القواعد أيها الإخوة الكرام أن نعلم أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر إنما هو داعية إلى الله تبارك وتعالى. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو جزء من الدعوة، وإن شئت فقل هو الدعوة كلها ولا غضابة. ليس المقصود من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التشفي ولا الثأر ولا الانتقام من هذا الواقع المر ومن هؤلاء العصاة وإن جاروا وإن بغوا على أهل الحق والخير، لا، وإنما هو جزء من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فالصبر فيه صبر على الدعوة إلى الله. طلب العلم من أجل ذلك هو من أجل أن طلب العلم واجب على كل من يدعو إلى الله تبارك وتعالى. الحكمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن الدعوة إلى الله لا بد أن تكون بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، كما بين الله تبارك وتعالى ذلك. أي إننا نستطيع أن نقول إن كل ما ينضبط به منهج الدعوة إلى الله ويقوم عليه فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضا يتقيد بتلك الضوابط وينضبط بتلك القواعد. والأمر الثاني أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له أولويات وله أهميات، فلا بد أن نقدم المنكر الأكبر في الإنكار، أن ننكر أولا على المنكر الأكبر ثم يكون الإنكار على المنكر الكبير ثم على المنكر الصغير. وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم كلها شاهد على ذلك. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يزنون، يئدون البنات، يشربون الخمر، يقطعون الأرحام، يأكلون الميتة، ويشركون بالله تبارك وتعالى ويعبدون غير الله. فبماذا بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته وإنكاره على المشركين؟ أولا بإنكار الشرك. إنكار الشرك لأن الشرك هو المنكر الأكبر وهو الذنب الأعظم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ونحن دعاة وهداة نريد أن ندعو الناس إلى طريق الجنة، فلنبدأ إذن بإنكار الذنب الذي لن يصل أبدا إلى طريق الجنة وهم مرتكبون له، ونوضح ذلك. وإذا كان ذلك يستلزم منا العلم فلنتعلم، نعم، وهو كذلك يجب أن نتعلم ما هو التوحيد وما هو الشرك وما هي أنواعه وما هو الشرك الأكبر وما هو الأصغر وما هي أحكامه وهكذا، وما هي ذرائعه ووسائل التي تؤدي إليه، لأن الذرائع والوسائل لها حكم المقاصد. فننكر المنكر الأكبر وننكر ما يؤدي إلى المنكر الأكبر، وهذه هي الدرجة الأولى. فإذا كان الداعية في أمة فليبدأ بذلك، وإذا كان في فرد فليبدأ بذلك. رجل يدعو غير الله عز وجل، رجل يتحاكم إلى الطواغيت، رجل يذبح لغير الله سبحانه وتعالى، أول ما نهتم بأن ندعوه إليه أن يتخلى عن هذا الشرك وأن يسلم قلبه وروحه لله وحده لا شريك له. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فيجب أن نهتم بأن ندعوه أولا إلى تحقيق التوحيد. أرأيتم لو أن أمة من الأمم تعبد الأضرحة والقبور، تدعو غير الله وتستغيث بغير الله وتذبح لغير الله وتتحاكم إلى غير شرع الله تبارك وتعالى وتعيش مع ذلك نجد أنها تملأ المساجد للصلاة، نجد أن وعاظها ينكرون الزنا، ينكرون شرب الخمر ويجتهدون في ذلك. هل ترون هذه الأمة يمكن أن تصل إلى أن تكون من الأمة التي فضلها الله سبحانه وتعالى وأعطاها الخيرية على العالمين، أو أن الدعوات تلك تنجح في أن تصبح هذه الأمة كذلك مهما دعي ومهما تكلم عن تلك الفروع؟ لا يمكن أبدا بأي حال من الأحوال. فكل دعوة إصلاحية أخلاقية لم تقم أولا على التوحيد، على الأمر بالمعروف الأكبر وهو التوحيد، وعلى النهي عن المنكر الأكبر وهو الشرك، فإنها دعوة مخفقة لا تنجح بأي حال من الأحوال. وكذلك الفرد، لو دعوت إنسانا من هذا النوع فحافظ على الصلاة، ترك الزنا، ترك الخمر، ولكنه يدعو غير الله ويحلف بغير الله ويعدل بالله تبارك وتعالى غيره ويعترض على قضاء الله وما أشبه ذلك مما يخل بالإيمان وبالعقيدة، يصلي لله ولكنه لا يدري أين الله، كما يقول بعض الناس في كل مكان، وهو سبحانه وتعالى قد أخبرنا أنه على العرش، على العرش الرحمن على العرش استوى سبحانه وتعالى، فهو فوق المخلوقات على العرش. صلى، تهجد، تعبد، ولكنه يتعبد لإله يضله في كل مكان. هل حقق هذا الإنسان حقيقة الإيمان؟ إذن لماذا نقول أن البدء بالعقيدة والبدء بالتوحيد والأساس، حتى إذا عبدنا نعبد الله تبارك وتعالى على بصيرة وعلى برهان؟ ومن هنا كانت هذه هي البداية التي لا تتجاوز، وبعد ذلك ينطلق الإنسان. الإنسان العاق لوالديه عافانا الله وإياكم من ذلك، وهو أيضا قاطع لرحمه من الأقربين، بأي شيء نهتم ونبدأ معه في الدعوة والإصلاح والإنكار؟ نبدأ أولا بالحق الأعظم، لأنه ليس لأحد بعد الله تبارك وتعالى حق أعظم من حق الوالدين، قبل بقية الأرحام، قبل الجار، وقبل سائر الحقوق حق الوالدين. فإذا إذا أردت أن تأمر بالمعروف أو أن تنهى عن المنكر، فرتب هذه الحقوق ورتب هذه أنواع المعروف، وكذلك رتب أنواع الشرك، وابدأ بالأهم ثم الأهم، أي اهتمامك في ذاتك. ولا يمنع ذلك أن تبدأ دعوتك بالمحبة، بالحكمة، بالحسنى. نعم، نحن نقول إنها جزء من الدعوة إلى الله، لكن الاهتمام الذي في نفسي أنا أن أغير أولا عنده المنكر الأكبر، وأن أزيل عنه هذا المنكر، حتى إذا بقيت عنده كبائر فإنها أهون من الأكبر وهي كبائر، ولكن أيضا أسعى إلى تغييرها. ولكن بعد أن أكون قد اطمأننت إلى أن المنكر الأكبر ولله الحمد قد قضي عليه وأنه لا وجود له. والمجتمعات التي يقل فيها أو يختفي فيها الشرك بوضوحه، الشرك الأكبر المخرج من الملة، لا يجب أيها الإخوة الكرام أن تغفل هذه القضية. أنا أنبه إلى هذا لأننا مغزوون، لأن المجتمعات التي ورثت التوحيد ولله الحمد وهي عليه بفضل الله تبارك وتعالى وبفضل الذين قاموا بدعوة التوحيد التجديدية أثابهم الله عز وجل بخير الثواب، مع ذلك هذه المجتمعات تغزى، والقلوب إذا طال عليها الأمد تقسو، والغفلة تعتري الناس، والشيطان يوسوس، وإلا فقد كانت الأمة كلها على التوحيد، كانت الإنسانية جميعا على التوحيد حتى حدث الشرك في قوم نوح. إذا لا نطمئن ونقول دعونا من هذا الكلام، ولا تكلم في الربا والزنا والخمر وما أشبه ذلك ونترك الأمر التوحيد والشرك. لا، لا بد أن ندعو إلى ذلك حتى الذين لا شرك فيهم، نذكرهم ونذكر أنفسنا بذلك. ولهذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا، لاحظوا هذا الشيء، الثبات على الإيمان، الاستمرار عليه هو الأساس، وبعد ذلك على هذه القاعدة تقوم جميع الطاعات. ولو أننا عرفنا حقيقة التوحيد أيها الإخوان، ولو أننا اجتنبنا المنكر الأكبر الذي هو الشرك ما أكلنا الربا والله، ولا رضينا بالخمر ولا بالزنا أبدا. انظروا إلى هذه القضية وتأملوا، الذي يأكل الربا لماذا يأكل الربا في الحقيقة؟ لماذا يأكل الربا؟ أليس لأن قلبه قد غلب عليه حب الدنيا؟ يعلم أنه حرام، يأكل الربا، يأكل الرشوة وأمثال ذلك من المنكرات يرتكبها. لماذا؟ لماذا هذا الحرص؟ لماذا هذا العمل وهو يعلم أنه حرام؟ لأن القلب في الحقيقة ضعيف الإيمان أو فاقد الإيمان. ولهذا آثر الحياة الدنيا على الحياة الأخرى وأتبع نفسه هواها، فإذا بدأ معه أو ذكر بالأساس، وإن كان يقول أنا الحمد لله على التوحيد وعلى الإيمان ولا شرك عندي، نقول هل نسيت شرك الإرادة؟ وهل نسيت شرك المحبة؟ إذا تغلغلت محبة شيء في القلب حتى تطمس على محبة الله ورسوله هذا شرك. وإذا أريد أمر ما حتى يقدم على أمر الله ورسوله هذا شرك. نعم وشرك خفي ولكنه شرك. فإذا لابد أن نعرف أن كل منكر فأساس له أساس من الشرك، بل قد كان بعض السلف يطلق على كل الذنوب شرك، لا بقصد أنها تخرج صاحبها من الملة كما فعلت الخوارج، هذا أمر معلوم لكم جميعا. نحن لا نكفر من يشرب الخمر أو يأكل الربا أو يزني، لا نقول هو كافر خارج من الملة مذهب أهل السنة والجماعة، هو مسلم لكنه ليس لديه إيمان. الإسلام فوقه درجة هي درجة الإيمان، والإيمان فوقه درجة وهي درجة الإحسان. لكن لماذا سمى بعض السلف الذنوب جميعا شرك؟ لأن أصلها جميعا هو الهوى واتباع الهوى، فمن اتخذ إلهه هواه فقد أشرك بهذا الشرك الخفي، وإن كان لا يأخذ حكم الشرك الظاهر الذي يخرج من الملة. فهذه قاعدة يجب أن نتنبه لها أيها الأخوة الكرام، ونحن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر وندعو إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى. القواعد والضوابط التي يجب الاهتمام بها في حال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن نبدأ بإنكار المنكرات الظاهرة، أو بعبارة أخرى أن نهتم بإنكار المنكرات الظاهرة أكثر من اهتمامنا بإنكار المنكرات الخفية والمستترة. وهذه القاعدة تحقق المصالح جميعا، تحقق القضاء على المنكر الظاهر وتحقق القضاء على المنكر الخفي. ولكن بعض الدعاة إلى الله والآمنين بالمعروف والناهين عن المنكر لا يفتنون إلى ذلك. ولو نزلنا إلى أرض الواقع وتأملنا فيما حولنا في المجتمع واتخذنا أمثلة من ذلك لوجدنا هذا الأمر واضحا جليا بإذن الله. ماذا تقول الأمة المؤمنة، الأمة المسلمة، ماذا تقول في الصلاة؟ هل أي إنسان واجب؟ نعم ما في شك، الصلاة لا يجادلك فيها إلا من مرق نهائيا من الدين، وهذا قليل إن شاء الله. لكن المقصود أن الصلاة هذه ليست موضع نقاش. طيب صلاة الجماعة نجد أن الأمر أقل، يوجد من يناقش فيها ويوجد من يحافظ على الصلاة، ولكن أين؟ في بيته. ويوجد من يشرب الخمر ومن ينشئ المصانع مع الأسف مصانع للخمور ويوزعها، ويوجد من يهرب المخدرات. فإذا أردت أن أدعو إلى الله عز وجل وأردت أن أقضي على الخمر وعلى المخدرات وعلى ترك الصلاة، فماذا أبدأ به؟ ولنعني ترك صلاة الجماعة أولا. لندع الحديث الآن عن الصلاة ذاتها، لأن تارك الصلاة الذي لا يصلي أصلا هذا كافر لا حظ له في الإسلام، لكن نتحدث عن الذين يتركون صلاة الجماعة ويقولون نصلي في البيت أو بعد نصف ساعة أو بعدين. أي الأمرين أولى بالإنكار؟ أن أذهب إلى هؤلاء الذين في المقاهي أو على الطرقات أو في أي مكان لم يحضروا الجماعة فأنكر عليهم، أو أن أذهب لأتتبع مصنعا من مصانع الخمر لأقضي عليه؟ أنا أقول لو قارنا فظهر لنا الأمر، إن الواجب في الحقيقة هو أن نبدأ بالقضاء على المنكر الظاهر. المنكر الظاهر أولا شيوعه وانتشاره مما يوجب غضب الله تبارك وتعالى ومقته، وأما المنكر المستتر فإنه مستتر بذاته لا يزال دون درجة الشيوع. ومتى يظهر ومتى يشيع المنكر المستتر؟ إذا تركت المنكرات الظاهرة حتى تصبح معروفا. فإذا أصبحت المنكرات الظاهرة معروفا، انتقلت إلى أن تكون معروفا والعياذ بالله، انتقل المنكر المستتر إلى أن يصبح منكرا ظاهرا، وهكذا الحال. ونحن في هذا المجتمع عايشنا هذا الأمر، بل كل العالم الإسلامي قبل 80 سنة أو 70 سنة أو ما أشبه ذلك لم يكن في العالم الإسلامي وفي هذه جزيرة العرب جميعا بالذات لم يكن فيها إنسان يحلق لحيته أبدا. أول من علمنا هذه العادة هم الغربيون، هم الإنجليز وأتباعهم لما جاءوا إلى بلاد المسلمين. الناس في المدن أو القرى لا يفعلون هذا المنكر الظاهر. والتدخين كيف كان حال الذي يدخن قبل 30 سنة و40 سنة؟ منكر ظاهر كبير، فكت عن هذين المنكرين ووقع ما وقع في شأنهما حتى أصبحا الآن وكأنهما شيء عادي. عند الذي ينكر المنكر أصبحت أقل شأنه. لماذا؟ لما وقع التهاون، بل أصبح عند كثير من الناس أن هذا الإنكار أو الحديث عن هذه الأمور أمر لا قيمة له. إنسان يتحدث عن حلق اللحية على التدخين، إيش هذا الإنسان؟ يتحدث عن الغطاء، غطاء الوجه، يجد المرأة تغطي وجهها. يا أخي نحن الآن في أمور أخطر من هذا يا أخي، تكلمنا في هذا الموضوع. نعم لو كلمت هذا الإنسان عن الزنا لقال نعم لا بأس. طيب لماذا ينتشر الزنا؟ ومتى يصبح الزنا منكرا ظاهرا؟ إذا أصبح التبرج هو المعروف، أصبح التبرج معروفا في المجتمع صار الزنا منكرا ظاهرا، ثم بعد ذلك يتحول الأمر فيصبح الزنا هو المعروف عياذا بالله. نفس العملية تستمر. ولهذا لما أصبح التدخين كأنه من المعروف أصبح الخمر منكرا وقد يظهر أحيانا. فلما انتشرت الخمر على نطاق واسع ووفدت إليه المخدرات أصبح الكلام عن الخمر كأنه عفى عليه الزمن، وأصبح المطلوب الآن من الخطباء والوعاظ أن يتحدثوا عن أي شيء عن المخدرات. يا شيخ لا تتكلم بالخمر، بسيط الخمر، المصيبة الكبرى الآن المخدرات. طيب صحيح، لماذا انتشرت؟ تهاولنا في السيجارة فجاءت الكأس، فتهاولنا فيها فجاءت المخدرات. وما لا ندري، نسأل الله العفو والعافية، ما ندري ماذا يكون حالنا بعد ذلك لو تهاولنا أيضا في المخدرات والعياذ بالله. والتهاون حاصل، ويجب علينا أن نعترف بذلك لنشجع أنفسنا على أن ندعو إلى الله وأن نتدارك أنفسنا قبل أن يعمل الله تعالى بعذاب وهلاك ومصيبة من عنده، نسأل الله العافية. هذا واقع ولا ينكره إلا مكافر. فالمنكر الظاهر أيها الأخوة الكرام، وأضرب أعود المثل الأول، ترك صلاة الجماعة هذا منكر ظاهر لا يجوز لنا بأي حال من الأحوال أن نتهاول فيه، بل به نبدأ وعليه يقوم إنكار المنكر الباطل. نتعاون، أقل ما في الأمر إلا مغير أن أتصل بمن يغير ولم يكلف لذلك شيئا، بالتليفون أتصل بالهيئة وبلغها عن هذا الذي، عن هذا المكان، هذا المقهى، هذا التجمع، أبدا. ولا تنظر إلى من يقول ابدأ بالحسنى. طيب نعم، نحن نقول لا بد من البدء بالحسنى ولا بد من البدء بالحكمة، هذا لا شك فيه، لكن أهي في كل أمر وفي كل وقت؟ صاحب المحل الذي تمر عليه كل يوم وهو يسمع الأذان ويبيع ويشتري أو يطرد الشيسة في المقهى أو في أي شيء، ويسمع الأذان ويصلون ويخرجون وفي مكانه جالس، أول يوم تعبه، ثاني يوم تنصحه، ثالث يوم تخبر عنه الهيئة قالوا يا أخي ما أتفرس، الدعوة يا الله لازم تكون بالحكمة. إيش الحكمة التي تريدون حتى يقنع الإنسان حتى يتفهم؟ يقولون لك كذلك، أوصل بنا الحال إلى أن أصبحت الصلاة مما يقنع به المسلم؟ سبحان الله، الصلاة أمر معلوم لدى كل إنسان، لا يجهل ذلك جاهل أبدا، وبالذات في المدن في القرى، وهذا أمر معروف. فإذا قال يجب علي أن أتلاطف مع تارك الصلاة وأسرع معه بدعوة طويلة حتى يقتنع بعد شهور أو سنين، إذا متى أصل إلى إنكار المنكرات التي فعلا تحتاج إلى صبر وتحتاج إلى أنا؟ متى؟ لا، هذه الأمور نعم لا نقول بالعجلة، لا نقول بالتهور، بل نحن هنا نضع الضوابط ونمنع التهور ونمنع الاندفاع ونمنع العجلة، لكن الضوابط لا تعني الإلغاء. شيء مؤلم مؤسف أن بعض الإخوة الدعاة يقولون لابد من الحكمة ولابد من ضوابط ولابد من قواعد، فكانت النتيجة أن لا إنكار لمنكر. لا، إذا وصلنا إلى أن لا ننكر أي منكر بحجة الحكمة وبحجة الضوابط فهذه خسارة كبرى نعيشها، لا أبدا. وإنما المنكرات الظاهرة المعلوم أنها منكر يجب أن يكون تعامل المجتمع كمجتمع ككل حازما معها، حاسما فيها. الأب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو سيد الحكماء في دعوته وبكل حياته أمر أن نضرب الإبن إذا لم يصل بعشر. نعم، قبل ذلك 3 سنوات موعظة وأمر وتشجيع، أمر بالحسنى وبالتشجيع، لكن في العاشرة ضرب، انتهينا. فإذا جاء أحد لماذا تضرب؟ هذا ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما لو أنا أخطأت لم آمر ولم أنهى ولم أشجع ولم أحس ولم أحب، بدأت بالضرب، أكون خالفت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا، هذا خطأ. أنا أنكرت المنكر وأمرت المعروف بطريق مخالف للسنة. لكن أيضا الذي يقول لا، إذا كبر ابنك أخيه، خلي أخ لك، خلي يعمل منكرات وأخيه، وبعدين أخذ وأخذ، إلى متى؟ فكل واحد من سمع آخى ابنه فأصبح المجتمع كله أخوة في المعصية، ما شاء الله. لا، لا يجوز ذلك أبدا. يجب على الزوج أن يكون حازما مع زوجته، نعم، يعظها أولا، يذكرها، ينصحها، لكن لو أدى الأمر إلى أن يضربها بعد أن يبذل جهده ينصح، يضربها حتى لا تذهب إلى السوق، فليضربها، وهذا واجب عليه، وإلا فهو عياذا بالله ديوث. نعم، إذا ذهبت الخياط وذهبت إلى البقال ودخلت الأسواق وأماكن الملابس وهذا يراها وهذا يكلمها وهذا وهذا، وذهبت الساعتين والثلاث تنطلق من البيت بعد العصر وترجع آخر الليل كما يفعل بعض الناس، تذهب إلى الشواطئ، لا شك أن من يرضى ذلك في أهله انه ديوث عافانا الله واياه، وانه يجب في هذه الحاله الحسم ولو ادى الى الضرر. نعم، واذا حزم كل اب وكل زوج قضينا على هذه العاده السيئه المقيشه التي نخشى ان يعمنا الله بعقاب من اجلها. فاذا حرصنا على القضاء على الزنا وكلنا حريص على ذلك وكلنا يجب ان نهتم به، لان الله عز وجل قال وذروا ظاهر الاثم وباطنه، والفواحش ما ظهر منها وما بطن كلها فواحش، لكن يجب علينا ان نقضي على المنكرات الظاهره لانها الاساس ولانها التي تؤدي اليه. لو تعاوننا جميعا في القضاء على التبرج لقضي على الزنا باذن الله تبارك وتعالى. الذين يعني يتأملون في هذه القاعدة يرون من الحكم في ذلك أن كل إنسان تتهمه أو تواجهه بمنكر خفي في إمكانه أن ينكر. ترى فلان عنده موقع خمر، أبدا ولا شيء ينكر، ما يستطيع أحد يعترف بذلك. فلانة والعياذ بالله وكذا يمارس الزنا نسأل الله العافية الفاحشة، ما يقر أحد بهذا الشيء. لكن المنكر الظاهر قامت الصلاة وهو جالس في الشارع، كيف ينكر؟ تعالى المسجد ينكر ماذا؟ هذا من فوائد ذلك أننا إذا اتبعنا أمر الله ورسوله تحقق المصالح بإذن الله. إذا فلتذهب إلى الصلاة، ما في جدال، يقول لك ما سمعت الأذان، ما أدري ما كذا، ولهذا غالبا يقول جزاك الله خير وحتى ولو ما صلى، لأنه مقبور منك ما يستطيع، ليس لديه عذر ولا حجة. هذا هو الذي ينبغي. المرأة المتبرجة في السوق تستطيع أن تقول لها وأنت واثق لأنها متبرجة، فالمنكر ظاهر وتتكلم عنه، لست مجرد متهم. الناس يسيئون الظن بالناس، يتهمون أعراض الناس، يفعلون كما يقال عادة عن أهل الخير، عن الآمرين المعروف، عن النهي عن المنكر. لا، الآن أنت تتخاطب وتتعامل مع منكر ظاهر أمامك، ليس هذا الخياط بمحرم الله ولا صاحب الدكان بمحرم الله، وهي كاشفة متبرجة في السوق. إذن منكر ظاهر لا نقاش فيه، إذن لا بد أن ينكر هذا المنكر، ولا بد أن يقضى عليه بكل وسيلة، بالدعوة والوسائل العامة لنشر الحق والخير، بالتعليم، وأيضا بالقوة وبالحزم. المهم كقاعدة عامة أن نبدأ بالمنكر الظاهر ونتعاون في القضاء عليه، وهذا بإذن الله يقضي على المنكرات الباطنة دون أن نتهاون أيضا في شأن المنكرات الباطنة. والقاعدة التي نضيفها إلى هذا لعلها الثالثة أو الرابعة في هذا الموضوع هي أن إنكار المنكر إذا أدى إلى منكر أكبر أو إلى مفسدة أعظم فإنه لا يجوز في هذه الحالة، لا يجوز. كيف هذا؟ نعم، لأن الغرض كما أشرنا ليس مجرد أن تنكر ولا أن تتشفى بالإنكار ولا أن تنتقل من صاحب المنكر، الغرض هو أن يطاع الله تبارك وتعالى. فإذا كنت تسعى إلى أن يطاع الله فجئت بما يؤدي إلى معصية أكبر فلا تفعل ذلك، لا تأتي. والله تبارك وتعالى قد بين ذلك في القرآن وللنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يقول عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم. نعم، نهى الله تبارك وتعالى المؤمنين أن يسبوا آلهة المشركين. لماذا؟ ألا تستحق السب؟ بلى، ومن أولى وأحق بأن يسب ويشتم من المعبود من دون الله سبحانه وتعالى، من الأصنام والأوثان الحي منها والجماد هذه. ولكن إذا أدى ذلك إلى منكر أكبر وهو أن يتجرع المشركون فيسب الله ورسوله، لا، أعوذ بالله، لا نفعل ذلك. وهذا قد لا يصل إليه بعض الشباب، نسأل الله العفو والعافية. ومن المصائب أيها الإخوان أن يقع هذا في مجتمعنا، أن يوجد في ظل هذا المجتمع الذي ترتفع المآذن فيه ولله الحمد كل حين تملأ الأجواء بالتكبير والشهادة لله تعالى بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وتجد من يسب الدين. إذن في أي مجتمع نتوقع أن لا يوجد سب الدين، أن يخلو من سب الدين؟ إذا كان هذا المجتمع الذي يعاقب الإنسان لأنه لم يلتزم بصلاة الجماعة، فكيف من يسب الله ورسوله؟ لكن هذا هو الواقع، فلا بد إذن أن ننتبه إلى هذا الأمر، فلا ننكر المنكر إذا توقع أن يأتي أو أن يقع منكر أكبر منه، وأيضا لا ننكر المنكر بوسيلة غير مشروعة. المنكر منكر، هل أنكر المنكر بمنكر آخر؟ لا، لأنهما منكران، فما هذا بأولى من ذاك؟ وإنما ينكر المنكر بالأمر المشروع بالمعروف بما أمر الله تبارك وتعالى وبما شرع. ولهذا لا نصدم مشاعر الناس في أمور لو أجلت لكان خيرا. هذه أحد القواعد التي تتفرع عن هذه القاعدة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأم المؤمنين: لولا أن قومك حديث عهد بشرك أو بكفر لهدمت الكعبة ولجعلتها على قواعد إبراهيم. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي غير ما كانت عليه العرب من الدين وقاتلهم على ذلك قتالا، ودخلوا في دين الله عز وجل برغبة وصدق أو بالسيف والجهاد. وهو صلى الله عليه وسلم الذي يحكم جزيرة العرب جميعا، والذي إذا قال أطيع ويسمع له، ومع ذلك يقول يذكر المانع من أن يجعل الكعبة على قواعد إبراهيم. جعل الكعبة على قواعد إبراهيم مصلحة وتحقيق لأمر شرعي، وهو أن تكون كما بناها الخليل عليه السلام. لكن ما الذي يمنع من تحقيق هذه المصلحة؟ أن الناس العرب قريبون من الكفر، حديثوا عهد بالكفر، وهم إنما آمنوا به صلى الله عليه وسلم واتبعوه لأنه يعظم حرمات الله ويعظم ما عظم الله ويوحد الله ويدعو إلى دين إبراهيم. فهذا كثير من الناس ينظرون إلى الدين بهذا المنظار ولا يفطنون إلى ما وراء ذلك من حكم ومصالح. كل ما في الأمر عندهم أن هذا هو دين التوحيد وأننا اتبعناهم لأجل ذلك، فيأتي فيهدم الكعبة. الكعبة في أذهانهم تمثل حقيقة التوحيد، رمز للتوحيد وللدين، فإذا هدمت وغيرت إذن هذا كأنه غير الملة، غير ملة إبراهيم، كأن في المنهج الذي رسمته الأذهان عنه خلل وخطأ، إذن لابد من الإنكار عليه. ولهذا لم يشأ النبي صلى الله عليه وسلم أن يصدم هذه المشاعر. وهذا نقوله أيها الإخوان لنعلم أن الإنسان وإن آمن وإن اهتدى وإن استقام قد نترك بعض التجاوزات، بعض المخالفات، بعض الأمور لا نتركها فنقرها، وهذا شيء حلال، وننكر من ينكرها ونقول مصلحة الدعوة لا ننكرها، لا، ولكن نقول مصلحة الدعوة أن يؤخر الإنكار، أن يؤخر التغيير. أرأيتم لما وضعت الكعبة على قواعد إبراهيم أيام عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه، ما الذي جرى؟ ما جرى شيء، لأن الناس قد انقضى ذلك الجيل، ولدت الأجيال على التوحيد، فما صار شيء أبدا. أمر مشروع فعله عبد الله بن الزبير والحمد لله، لم يحدث أي منكر ولا إنكار. لماذا؟ لأنه جاء في حينه، جاء في وقته. ومن هنا نحن أيها الإخوة لا نتوقع أن ننكر المنكرات دفعة واحدة. والشيء المؤلم والمؤسف اليوم أن في المسلم جملة منكرات، نسأل الله العفو والعافية، تجده متهاونا بالصلاة ويسمع الغناء ويرى النطاع الأجنبيات ويغش في البيع والشراء ويكذب ويغتاب، الله المستعان، مصائب متجمعة منكرات. إذا نحن مع قولنا في الأول بالبدء بالأهم فالأهم والبدء بالظاهر قبل الباطن، نقول أيضا أن مما يؤخر أننا نؤخر ما قد يصدم مشاعر هذا الإنسان فيجعله يرجع عما هو عليه من الحق. فإذا اهتدى وبدأ يطيب الصلاة فنحرص بعد ذلك على أن نبين له أن سماع الأغاني حرام، وأن رؤية النساء في الشارع أو في التلفزيون أو في أي مكان في المجلات أنها حرام. لنبدأ بذلك حتى يأخذ ويدخل في الدين تدريجيا ويفهم الإيمان ويرسخ الإيمان في قلبه بالتدريج، ولا نتعجل ونقول ما دام أنه اهتدى اليوم فيجب في هذه اللحظة وفي هذا الوقت أن يبادر فيحافظ على الصلاة ويترك المنكر الظاهر والباطن، يترك جميع المنكرات التي هو عليها. هذا توقع المحال، وهذا مما يجعل بعض الدعاء يفشل في دعوته لأنه توقع ذلك، والحقيقة أن النفس لا بد لها من التدرج. وبعض الأمور قد تؤجل إلى أمد ما، لماذا؟ محافظة على الأصل، محافظة على الأصل الموجود لكي ينمى الإيمان في قلبه، لكي ترسخ العقيدة الصحيحة في قلبه، ثم بعد ذلك يترك ذلك. ولعل من الأمثلة التي قد توضح هذا أن الدعاة إلى السنة، وكلكم دعاة إلى السنة جعلنا الله وإياكم كذلك، كلنا ولله الحمد نحارب البدع وندعو إلى السنة، لكن أرأيتم إذا اقتصر الدعاة إلى السنة إلى إنكار الغلو في محبة النبي صلى الله عليه وسلم فقط، ينكر الغلو في محبة النبي صلى الله عليه وسلم منكر، لأنه صلى الله عليه وسلم هو الذي أنكره وعلمنا أن ننكره، وتعلمون الأحاديث في ذلك. لكن لو أننا نقتصر فقط أن نذكر أحيانا على أن الغلو في محبة الرسول صلى الله عليه وسلم حكمه كذا وكذا، هذا مدخل لأهل البدع ومدخل لبعض المهتدين الذين قريبوا عهد بالبدع، أن يقولوا إن هؤلاء الناس لا يعرفون من محبة النبي صلى الله عليه وسلم إلا النهي عن الغلو فيها، لا يتحدثون عنها ولا يأمرون بها. إذن ماذا، ما هو الواجب في هذا الحال؟ أن نبدأ وأن نهتم بالتذكير بمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وبطاعته صلى الله عليه وسلم، ونجعل النهي عن الغلو فيه مع ذلك وظلمة، وإلا فقد يفتن بعض الناس من هذا الباب، يفتنه الشيطان أو يفتنه شياطين الإنس لمثل هذه الشبهات. ولا يخفى عليكم الأمثلة التي توضح ذلك في واقعنا اليوم. ومن الضوابط والقواعد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن الإنكار أيها الإخوة الكرام على العالم وعلى الفقيه وعلى الكبير الفاهم ليس كالإنكار على المبتدئ وحديث العهد للمعصية والجاهل. أرأيتم لو أن أحدا من خيار الصحابة رضي الله تعالى عنهم جاء فبال في المسجد وحاشاهم من ذلك، كيف يكون الإنكار عليه؟ شديدا، لأن هذا أمر لا يمكن يفعله إنسان من خيار الصحابة ومن عرف الإيمان وحقيقته، فسيكون الإنكار عليه بأشد ما يمكن. وفي ذلك وقائع من السيرة من إنكار النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنكر على أبي ذر لما قال لبلال يا ابن السوداء، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم إنكارا شديدا، يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، إنكار شديد، جاهلية التي هرب وخرج منها الصحابة. أبو ذر رضي الله تعالى عنه تحمل المشاق وأرسل أخاه، فلما لم يجده جاء إلى الكعبة، تعرفون قصته، وجاهر بالإيمان وضرب حتى أصبح كما يقول هو كأنه نصب، يعني كأنه صنم صب ذبحت عليه الذبائح من كثرة ما فيه من الدماء، وكل ذلك بذات الله ومن أجل الله. ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية. لماذا؟ نعم، قوة الإنكار لأنك أمام إنسان يعرف الحق وعرف الجاهلية وعرف قدارتها وعرف مكانها وعرف ما هو كيف يفر منها كما يفر من النار أو من الأسد، فتقول له هذا الكلام لينزجر وليرتدع. لكن لما جاء الأعرابي وبال في المسجد، أعرابي جاهل لا يفقه من أمر الله ودينه شيئا، ودخل وبال في المسجد، أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وعلمنا الآن الإنكار على الجاهل يختلف، هذا نلاطفه ونلاينه ونداريه ولا نعنف عليه. فنجد في قصة هذا الأعرابي ما يشهد لهاتين القاعدتين. القاعدة الأولى وهي أن ندرع المفسدة، نتحمل مفسدة صغيرة يعني وندع مفسدة كبيرة، وفي نفس الوقت أن الجاهل الإنكار عليه لا يكون كالإنكار على العالم وعلى ذي الشأن. فالقاعدة الأولى، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزجر الصحابة وينهم لما ثاروا عليه ليزجروه عن البول في المسجد، ماذا كان سيقع؟ كان البول سينتشر في أجزاء أكثر وسيبول في موضع واحد، لكن إذا هرب سينتشر البول في مواضع أكثر من المسجد وفي ملابسه، وربما لا يعود إلى المسجد ولا إلى الإمام. إذن هنا ندفع نتحمل المفسدة هذه من أجل أن ندفع مفسدة لا تقع مفسدة أكبر لنا، هذا شيء. والأمر الآخر أن هذا الإنسان جاهل، والجاهل نرفق به، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يزرموه، وأمر أن يغير المنكر. كيف يغير المنكر؟ أمر بدلو، دلو من الماء صب على البول، انتهت النجاسة. طيب الآن قوينا على النجاسة، بقي أن نقضي على ما في قلب هذا الرجل، تعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم كما قال معاوية بن الحكم السلمي: والله ما كهرني ولا نهرني بأبي وأمي ما رأيت قبله ولا بعده معلما مثله صلى الله عليه وسلم. لا يوجد معلم أرفق من النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحكم. لما رأى العربي هذا الرفق وهذه المعاملة ممن كان يظن أنه أكثر الناس شدة، ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأكثر الناس محافظة على بيوت الله وأكثر الناس قوة في الحق، لكنه يوازن بين المصالح والمفاسد صلى الله عليه وسلم. لما رأى منه لطف الليل صلى فقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. ليش؟ القلب ما يزال فيه ما في إيمان، وما يزال ضغينة هؤلاء الذين ثاروا عليه وأظهروا بمظهر الإنسان الذي لا يليق. إذن ولكن من يرحم من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو المطلوب. هو إذا حب الرسول صلى الله عليه وسلم الحمد لله سيهتدي وفعلا ويكون ذلك، ولكن أيضا نحن لا ينبغي لنا أن نجف قلوب الناس عنا. فالجاهل نعلمه ونترفق به ونبين له، وكما ينقل في سيرة الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما أنهما كانا ماشيين أو كانا جالسين في المسجد، فدخل رجل يتوضأ فلم يحسن الوضوء، وهما قضيان صغيرة لم يحسن الوضوء، فقال له: أيها الشيخ، نحن طفلان صغيران اختلفنا كيف نتوضأ، فاحكم بيننا لترى أي من الذي يتوضأ أحسن من الآخر. فتوضأ الأول كما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، توضأ الثاني الآخر كما توضأ الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له: احكم. فقال: احكم بأنكما توضأتما على السنة وأنا لا أحسن الوضوء. علمه كيف أنه يجب على الإنسان أن هو بنفسه يعرف خطأ. إذا استطعنا أن نصل أن نعرف الإنسان خطأه بنفسه هذا مكسب لنا، كسبنا قلبه وبعد ذلك سيعرف الحق وسيتبعه بإذن الله تبارك وتعالى. فالحقيقة أن الموضوع يتسع، ولكن أحب أن أشير إلى نقطة أخرى لعلها تنفع الإخوة، نسأل الله أن ينفعنا جميعا ما نسمع وما نقول، ثم ننطلق بعد ذلك للصلاة أو للأسئلة. وهي مسألة أن من ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عدم الإنكار في مسائل الخلاف، ولعل هذا مما يخص الإخوة طلبة العلم، لكن لا نفوت هذا الأمر لأهميته في ذاته ولأنه يفهم خطأ. ونعني بذلك أيها الإخوان أن الأمر الاجتهادي المحض لا ينكر فيه. بعض الناس يقول لا إنكار في مسائل الخلاف، فإذا جئت إلى إنسان لا يرفع يديه في الصلاة مثلا إذا كبر لتكبيرة الإحرام أو الركوع أو بعد الرفع منه، أو لا يقول آمين لا يجهر بها أو ما أسمع ذلك، يقول لا تنكر عليه يا أخي لأن المسألة خلافية. مثلا إذا جئت إلى إنسان يترك زوجته تخرج أمام الرجال كاشفة الوجه ولو فطرت كل شيء لكن بقي الوجه والكفار مثلا، لا يا أخي المسألة خلافية لا تنكر عليه. لا، ليس الأمر كذلك يا إخوان. المسألة الخلافية التي لا إنكار فيها هي مسائل الاجتهاد المحضة التي يجتهد فيها العلماء، فتختلف وجهات نظرهم والجميع ينطلقون من الكتاب والسنة وينتهجون منهج الكتاب والسنة. أما العالم أو المنهج أو المذهب الذي يخالف نصا من النصوص نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في كتاب الله فإنه ينكر عليه. نعم ينكر عليه، وإن أخطأ فقال بذلك بعض الأئمة، أخطأ بعض الأئمة وقالوا بذلك، هذا لا يمنعني عن الإنكار. وإلا لاتبع الناس الأئمة في أخطائهم وأصبحت معروفا وتركنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من أجل أن فلانا اجتهد فأخطأ، وهذه مصيبة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، فتنة والفتنة الشرك، الفتنة الشرك نعوذ بالله. فلا بد أن نفهم ما هي مسائل الخلاف. مثلا إذا أحرم الحاج مفردا أو متمتعا أو قائما، نعم نقول هذا لا إنكار فيه. ولو كنت ممن يرى أن التمتع الأفضل فيحسن بك أن تقول ذلك، أن تبين له وترشده إليه إرشادا، لكن أن تنكر عليه ولا إحرام لك ولا لا لا تفعل ذلك. لماذا؟ أن هذه فعلا من مسائل الخلاف. لكن مسألة كما قلنا مسألة أن المرأة تستر وجهها لا تعتبر من مسائل الخلاف. أخطأ من خالف فيها، خالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فنحن ننكر هذا. العالم له أجر، له أجر اجتهاده، لكن نحن نأثم لو أننا سكتنا وقلنا الأمر فيه خلاف. صلاة الجماعة يقول بعض الناس بعض العلماء لا يرى أنها واجبة، إذن لا تنكر مسائل الخلاف. سبحان الله العظيم، نترك السنة. النبي صلى الله عليه وسلم ما هدد تاركي الجماعة إلا بأن يحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء، لولا ما فيها من الأطفال لحرق عليهم بيوتهم. يقول خلافية، مسألة خلافية ولا إنكار لمسائل الخلاف، لا، بل يجب الإنكار على من خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك بعض المنكرات الظاهرة كحلق اللحية مثلا، بغض النظر عن أن كل هذه الأمور تنكر بالحكمة أو بالأسلوب الحسن، هذا شيء نعم، لكن نقول هل نسكت؟ نقول لا، ما في شيء، لأن فيه خلاف، بعض الناس اختلفوا فيه، أترك مسائل الخلاف. لا، ليس في المسألة ليس كل خلاف معتبر. سنة النبي صلى الله عليه وسلم صريحة وقاطعة في تحريم حلق اللحية، تحريم، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم على الإطلاق أنه أخذ منها شيئا قبرا عن حلقها، وأمرنا بذلك. فإذا لا نقول هذه المسائل الخلاف، بل هذه مما يجب أن ننكر فيه وأن لا نرضاه ولا نقره. فهذه أيضا من القواعد ومن الضوابط التي ينبغي أن تعلم. أما مسائل الخلاف في أحكام في بعض المعاملات في الربا، بعض المعاملات مثلا في البيع والشراء ما يتعلق به، هل هي أمور تلحق بالمباح أو تلحق بالحرام أو تلحق بالربا مثلا، بعض الأشياء التي ليس فيها نص وإنما اجتهد العلماء فيها أي يلحقوها بالحلال أو بالحرام يشتبه فيها الأمر، فنقول هذه نعم لا إنكار فيها بمعنى أن نعاملها كالمنكر الصريح. ولكن ما موقفنا؟ نرشد وننبه الأخ الذي يفعلها إلى ما نراه نحن هو الصواب، لأن الدين ماذا؟ الدين النصيحة، ولا يؤمن أحد حتى يحب لأخيه مثل ما يحب لنفسه. فإذا كنت أرى أن هذا هو الراجح ولا أوافق من خالف ذلك من العلماء، فأنصح لأخي وأبين له على سبيل النصح وعلى سبيل البيان والإرشاد، لا على سبيل الإنكار كما في الأمر الظاهر المخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأعود أيها الأخوة الكرام لأقول إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضعيف في مجتمعنا، ضعيف حتى في أنفسنا حتى في بيوتنا إلا من رحم الله تبارك وتعالى. وإنه أمر عظيم، وإن له قواعده وإن له ضوابطه التي يجب علينا أن نعرفها وأن نتواصى بها وأن نحث أنفسنا على تطبيقها بإذن الله تبارك وتعالى. وإنه مهما كان قلة العدد ومهما كان ضعف الإمكانيات، إذا تمسكنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة في الأمر والنهي في التغيير، فإننا بإذن الله سبحانه وتعالى نحقق ما نريد بل ما يرضي الله سبحانه وتعالى، لأن غرضنا إنما هو إرضاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم رضاه وتوفيقه ونصره، إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين. محاضرنا خير الجزاء، وأثابه الله ورزقنا الله وإياكم العمل بما سمعنا. ومحاضرة الشهر القادم سيكون محاضرنا فيها إن شاء الله تعالى فضيلة الشيخ أبو بكر الجزائري، وسيكون إن شاء الله في مساء يوم 28 من الشهر القادم للأهمية. ولدينا الآن رصيدا كثيرا من الأسئلة، ولنختار منها شيئا قليلا نظرا لضيق الوقت. طيب، الحمد لله. هذه مشكلة وإن كانت خارجة عن نطاق الموضوع قليلا. تقول الكاتبة: أنا امرأة متزوجة وزوجي رجل شكاك، كلما سمع كلام من أحد عني سواء كان صحيحا أو كذبا لا يتحقق من ذلك، وإنما يأتي يقوله لي إلى تشكو أن زوجها على كل حال يشك فيها ويسمع الواشين، وأنه لا يتركها تذهب إلى أهلها ولم يترك سماع ما يقوله هؤلاء الذين يتقولون عليها. والحقيقة أن هذه المشكلة منتشرة في المجتمع الآن، الشك، شك الرجال في النساء في نسائهم منتشر وليس خاصا بهذه الأخت. وما سبب ذلك أيها الإخوان إلا التهاون التهاون في الاختلاط، التهاون في المكالمات، التهاون في أمور أخرى تؤدي إلى وجود الشك وإلى حدوث الشك. والقضاء على الشك يكون أولا بتقوى الله سبحانه وتعالى، أن تتقي المرأة الله وأن يتقي الرجل الله سبحانه وتعالى، فلا يفتري أحد على أحد ولا يتقول عليه، وأن الوشاة أو المشككين يتقون الله سبحانه وتعالى، لأن القذف في أعراض المحصنات الغافلات المؤمنات هذا من الكبائر عافانا الله وإياكم، ويكون بترك الأسباب المؤدية إلى الشك. أرأيتم المرأة المسلمة التي لا تخرج من بيتها إلا لضرورة ومع محرم، ولا تخاطب إلا من شرع الله تعالى لها أن تخاطبه، ولا تخلو إلا مع محرم، وهكذا، أرأيتم كم تكون نسبة الشك فيها؟ كم؟ وإن وقع الشك فيكون الإثم بالكامل على صاحب الشك أو على الواشي، لكن إذا شاركت هي فتدرجت أو اختلطت أو تساهلت حتى في المكالمات، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، هذا قاله الله تعالى لأمهات المؤمنين. فإذا وقع التساهل منها فإن مما تعاقب به أن يشك فيها، وإن كانت بريئة مما وأكبر مما تفعل، ولكن هذا ما يجب علينا جميعا أن نتعاون عليه، ونرجو من هذه الأخت أن تجتنب كل أسباب الشك وأن تصبر بعد ذلك، لأن المؤمن مبتلى، كما نرجو من الأخ زوجها أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن لا يشك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. يقول الأخ ما انستر على مؤمن ستره الله في الدنيا والآخرة، ما هو الضابط في عملية الستر أو الستر؟ نعم، بعض الناس يفهمون الستر الذي هو بلا شك من سنن ديننا ومن سنن مجتمعنا المسلم ومن آداب الإسلام، الستر على أصحاب المعاصي والمنكرات، يفهمون منه عدم إنكار المنكر، يفهمون أنك لا تبلغ عن مصنع خمر لأن الستر طيب، يفهمون أنك لا تبلغ عن بيت للدعارة لأن الستر طيب، والله تعالى يحب الستر، أستر على الناس. والحقيقة أن الأمر ليس كذلك. أولا، الجهات المكلفة شرعا بتتبع المنكرات الباطلة لا يجوز لها أن تتهاون في هذا الشأن. الجهات، الهيئة مثلا، رجال الشرطة، المخدرات وما يلحق بهم، الذين من مهمتهم ومن عملهم أن يتتبعوا المنكرات الباطنة، يجب عليهم أن يتتبعوا المنكرات الباطنة، ولا ينطبق في حقهم مسألة أنك تستر، لاحظوا هذا الشيء. الأمر الآخر، أن الهدف في حال الكشف أو الستر هو تحقيق مصلحة الإيمان والدين. فالمرء قد يخطئ، الإنسان قد يهفو، قد يهفو رجل صالح فاضل فيختلق امرأة لا تحل له، تضعف النفس فيفعل ذلك، هذا الستر عليه أولى مع الموعظة، مع النصح، مع متابعة نصيحة بعد ذلك. نعم، الستر عليه منك أولى، لكن لا تتركه على منكر، تنبهه إلى ذلك وتستر عليه. أما فاجر مجاهر معروف بالفجور فالحال معه يختلف، وهكذا. فيجب أن نضع كل شيء في موضعه الصحيح. النهي عن التجسس يعني أنني أنا لا ينبغي أن أشك في جاري وأترقب له من الثقوب لأرى هل يشرب الخمر أم لا، لا يجوز لذلك، هذا سوء ظن ولا يجوز. لكن إذا كان جاري يجمع الناس على شرب الخمر ويفعل ذلك ونصح ووعظ ثم لم يجد ذلك، فيجب علي أن أبلغ عنه ولو جوزي ولو عقب، أو كان ممن يفعل الدعارة لعياذ بالله أو يرضى بها. فالأمر أيضا يجب أن يوضع له ضابط وننظر المصلحة، إن كانت في الستر وإن كانت في عدمه. حتى لو كان من رجال الهيئة، رجال الحسبة، ورأى أن المصلحة يستر على هذه المرأة مثلا لأنها هفت واخطأت وسوف تستغفر الله وتتوب، ما فعلت إلا مقدمات فاحشة لم مثلا كالخلوة يمكن إذا رؤية ذلك، لكن من ظهرت عليه علامات الفسق وعلامات الفجور هذا لا يجوز. أيضا الحاكم صاحب السلطة لا ليس من شأنه الستر. الحدود إذا وصلت إلى ولي الأمر لا يجوز أبدا إلا شيء واحد، وهو أن تقام الحدود وأن تطبق. فأنت قبل أن توصل الموضوع إلى ولي الأمر في إمكانك أن تستر إذا رأيت المصلحة تتحقق في ذلك، لكن إذا أوصلته إليه أو تعلم أنه وصل إليه تذهب تشفع وتقول جزاكم الله خير فكوه، هذا رجل إن شاء الله طيب إن شاء الله يهديه وقد قبض عليه وهو زاني أو شارب خمر، هذه شفاعة في حد من حدود الله يأثم صاحبها ولا يؤجر عليها ولا يجوز له بأي حال من الأحوال. والمثلة بسطها يطول بها. يقول الأخ: الأمر المعروف النهي عن المنكر في هذا الزمان هو قمة الجهاد، خصوصا وأن المستعمرين للمسلمين لم يستخدموا السلاح كما هو معروف في الاحتلال، بل استخدموا تفشي المنكرات بين الأمة، فلماذا لا يدعى الشباب إلى الجهاد في هذا المجال ويوضح لدى الشباب أن الجهاد في هذا المجال أولى من حمل السلاح في أي بلاد؟ المهم ما رأيكم؟ هو نعم هو جزء من الجهاد، بل نحن كما أثرنا أن الجهاد إنما يكون من أجل ماذا؟ من أجله أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، هذا الإذن بالجهاد. بعد ذلك بين الله تعالى بعدها بآيات قال: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. إذن الجهاد يكون من أجل أمر المعروف والنهي عن المنكر، فهو من الجهاد ولا بد فيه من الصبر. حتى العبد الصالح لقمان قال لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. فالأمر المعروف والنهي عن المنكر مقترن بالصبر، كما أن الجهاد مقترن بالصبر، المرابطة والصبر والمصابرة. فإذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من الجهاد، ولا يمكن الأمة أن تجاهد عدوا وتنتصر عليه والمنكرات متفشية فيها. نحن أمة تغلب أعداءها بأعمالها، وتغلب ويغلبها أعداؤها بذنوبها، فإذا تركنا الذنوب تنتشر فلا نطمع في نصر الله بأي حال من الأحوال. ولهذا الذي قائم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا قائم على جهاد بإذن الله. والله تعالى عندما قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، الجهاد في الله أعم من مجرد القتال قتال الكفار، هو أعم من ذلك. الجهاد في الله عز وجل هو جهاد الدعوة التي تشمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطلب العلم وإحياء السنة وقتال الكفار، كل ذلك من الجهاد في الله الذي قال: وجاهدوا في الله حق جهاده. نسأل الله رجالنا وإياكم كذلك. وأنا أضم صوتي إلى صوت الأخ وأن حث إخواننا جميعا على أن هذه الجبهات العريضة التي فتحها علينا أعداء الله، أعداء الله لو احتلوا بلادنا بقواعد عسكرية لعرفوا أننا نثور عليهم ونحرر بلادنا من هذه القواعد، ولكن إذا احتلوها بالأفلام الخبيثة بالمجلات الداعرة بالنساء الفاجرات التي يأتين في أشكال مضيفات أو ممرضات أو خادمات وما أشبه ذلك بكل الوسائل التي تقتل الأمة قتلا وتدمرها وتجعل عدوها يسيطر على اقتصادها، يسيطر على أخلاقها، يسيطر على كل ما تملك، فماذا يريد العدو بعد ذلك بالتراب؟ مجرد تراب يحتل الأرض، ماذا يريد؟ هذا هو الذي يطمع ويسعى إليه. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولكن اليهود والنصارى والشيوعيين يحاربون كل بلد بطريقة ما. قد تدخل الشيوعية بلدا من البلدان بالسلاح والقوة، وقد تدخل عن طريق الفكر والأدب والفن والحداثة، شيوعية وشيوعية، لكن هذه لها طريق وهذه لها طريق. فلا نظن أن أعداء الله لا يعرفون إلا لونا واحدا من ألوان العداء، ألوان كثيرة الشياطين يوحي بعضهم إلى بعض ليحاربون بهذه الأنواع والأصناف من أنواع الحرب، وجهاد هؤلاء جميعا واجب، وكل إنسان يحارب بما يستطيع وبما يقتدر عليه وما أعطاه الله من إمكانية، بالقلم بالقلم، باليد باليد، بالكلام بالكلام، بكل ما يستطيع كل واحد منا. وأقل ذلك أن ينظف بيته وقلبه وسمعه وبصره من المنكرات، هذا أقل ما في الأمر. النساء المتبريات، هل لكل أحد أمرهن بالمعروف ونهيهن عن المنكر؟ وما الضابط في ذلك؟ يجب علينا جميعا أن نتعاون على إنكار تبرج النساء، لكن هل يعني ذلك أن كل واحد منا يذهب إلى المرأة ويخاطبها في السوق؟ منا من يخاطب أولياء الأمور، منا من يخطب ويحاضر في الجمع خطبة جمعة وما أشبهها يحذر من ذلك، منا كرجال الهيئة الحسبة من يذهب بنفسه ويباشر ذلك العمل في السوق مثلا، منا من يؤلف الكتب في هذا الشأن، منا من يأتي إلى كتب العلماء وفتاوى العلماء في هذا الشأن فيطبعها ويوزعها، وهكذا جهود يا أخوان، جهود يجب أن تتكاتف، وكل منا مسؤول عن هذا الدين. المذيع في الإذاعة مسؤول أن يحارب هذا في الإذاعة، التلفزيون مسؤول عن أن يتطهر من التبرج وأن يدعو الأمة المسلمة إلى ترك التبرج، وإلا يأثم. أنا في مسجدي آثم إن لم أدعو الناس وأعظهم بذلك، رجل الحسبة يأثم إن لم ينزل السوق ويباشر العمل ذلك ويأخذ التعهد على الآباء، وهكذا التبرج هذا وغير من المنكرات يجب على كل إنسان من أكبر كبير إلى أصغر صغير، يجب علينا أن نتعاون بقدر ما نستطيع لأن نقضي عليه.